بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام على محمد وآله محمد. كتاب عصر الشيعة، تعريف بالشيعة. أولا، تعريف بتاريخهم من زمن النبي والأئمة عليهم السلام، ثم جيلا فجيلا إلى عصرنا، وتعريف بثقافتهم وبفكرهم. القسم الثاني، عقائدهم. تقريبا أكملنا صورة وافية عن القسم الأول ووصلنا إلى القسم الثاني. القسم الثاني خلاصة العقائد، يعني من صفحة 207 إلى 290، تقريبا 70-80 صفحة فقط، وهي كتاب عقائدي، خلاصة عقائد الشيعة. أولا، كتبت اعتقادنا بتوحيد الله عز وجل، شخصية الملحد ضد المنطق، اسم المؤمن مأخوذ من الأمن والاطمئنان، مؤمن يعني مطمئنة نفسه بوجود الله عز وجل، وهو مطمئن غير قلق، هذا المؤمن من الأمن والاطمئنان، لأنه يعتقد بوجود الله تعالى فقد اطمأنت نفسه بإيمانه. أما الشاك بوجود الله عز وجل فهو المتحير، تحير، ما يعرف، شك أنه الله موجود ولا يوم موجود، الدين صح والله غلط. الآن حالة الشك والقلق منتشرة جدا، يقول لك ما أدري وأنا إيش مدريني ما أعرف. وفي الغرب كثيرة، في بلادنا بعضهم عندهم هذه حالة الشك. وأما الملحد، الملحد ألحد مال عن الحق، الملحد المائل عن الحق، الملحد يسير يميل عن المسار الطبيعي للعقل والفطرة. العقل والفطرة يدلانه على وجود الله عز وجل، عقل كل عم شوف الكون هذا وجد بدون شيء محال، الفطرة فطرته فطرة الله التي فطر الناس عليها، أنا أشعر بوجود الله عز وجل. فإذا العقل والفطرة هو يميل عنهما، يلحد عندنا، ألحد عنه وألحد به، ألحد به تستعمل بمعنى كفر به. فمن فيه بإلحاد عن البيت، البيت، البيت، الإلحاد في البيت ليتصرف تصرف ينافي احترام البيت، هذا ألحد فيه. وعندنا حتى الطير، عجيب هذه القصة ما تروح من ذهني، أنه الآن أنا كنت ألاحظ أقعد مقابل الكعبة، كل الحمام اللي يجي ما يمر من فوق الكعبة، يدور من فوقها. قالوا للإمام الباقر سلام الله عليه، يوجد حمام هذا جاي قتل حمام الحرم، عدواني، صاير صدامي، صاير وهابي بعثي. فقال انصبوا له واقتلوه فقد ألحد في حرم الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابه. فيريد فيه بإلحاد، يعني ألحد، أهان البيت، ما احترمه، قال لهم هذا الطير انصبوا له سهم واضربوه اقتلوه، لأنه ألحد في حرم الله. طيب، وإنما حكمنا على الملحد بأنه يتعمد معاكسة عقله وفطرته. ليش تقول أنه هو معاكس عقله وفطرته؟ لأن العقل والفطرة غاية ما يوصل يشك، ينفي، يقول ما أقول، ليش أنت أحط بالكون كله، رحت شفته الكون كله وقلت ما يوجد إله، ما أحط به، غاية ما يمكنك. أكثر شيء لو كنت ابن حرام تقدر تقول أشك، ما تقدر تقول أنفي. لما تقول أنفي يعني ألحد، ألحد هذا يدعي، هذا يكذب ضد الفطرة. الآن لما مثل أحمد القبنسي وأمثال من هؤلاء، هؤلاء لا عندهم عقل ومعاندون للعقل وللفطرة. طيب، غاية ما يمكن للإنسان الشك في وجود خالق الكون، إلى خالق يوم إلى ما أعرف، غاية ما يمكن، يكفر يكفر يكفر أقصى الكفر أن يشك. أما يقول ماكو، لا يوجد، هذا جنون. أنت هل أحط بالكون حتى تعرف ما يوجد؟ أما نفي وجوده فيتوقف على إحاطته بالكون المنظور وغير المنظور، ولا يوجد إنسان محيط بالكون ولا محيط بنفسه. ليش أنت محيط بنفسك تعرف من تنام شي يصير معك، وأنت روح نفسك تعرف كيف تنظر كيف ترى، بنفسك لست محيطا. بعد، أما لماذا يتعمد الميل والإلحاد وإنكار وجود الله؟ ليش؟ وأنا متبعهم لمناقشيني، متبعهم، بعضهم سعوديين، بعضهم لبنانيين، بعضهم إنجليز في سفراتي. ليش؟ أشوف يريد يناقشني أنه no God، ما يوجد إله. ليش يريد؟ ليش ما يريد أن يعترف؟ سببه لأنه إذا اعترف بوجوده عز وجل صار هو مخلوق، وإذا اعترف بأنه مخلوق إذا عبد لله لازم يطيعه. هو ما يريد، ما يريد عبد، ولازم يطيع إلى رب، هو يطيع على، هو يريد يكون رب. فهذا، وهو لا يريد أن يكون عبدا بل إلها، ولذلك قرر أن يكابر أمام الدليل ويتكبر على ربه. سأل أحدهم الإمام الصادق سلام الله عليه عن أدنى الإلحاد، أول درجة بالإلحاد ما هي يا ابن رسول الله؟ يقول التكبر، يبدي بالتكبر، تكبر على الناس ولكن يتكبر على ربه. فقال إن الكبر أدناه. بعد، كما وصف الإمام الصادق سلام الله عليه قول إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بأنه عتى عن أمر ربه وألحد فتوارث الإلحاد ذريته. وروي أن نمرودا لما رأى النار صارت بردا وسلاما على إبراهيم سأله من أنجاك؟ هذا في الكافي 8369. قال من أنجاك؟ قال ربي ورب العالمين. من نجاك؟ احنا ذبيناك في نار مضطرمة لو تخلي فيها 50 جمل تحرقه، شو انت نزلت بوسط النار، وبعدين لما خمدت النار شافوك قاعد على أرض خضراء وتصلي، والخضراء الأرض نبات نابتة. من اللي سوالك هالشكل؟ من اللي نجاك من النار؟ هو الله عز وجل بالأول لبس قميص جاء به جبرائيل. والعجيب أن قميص إبراهيم كان يلفه ويجعله تميمة يشدها على عضد يوسف. يعني خميس وشو رقيق، ايه صير تميمة لبسيه. ثم أنجاه وأنبت له النبات ويصلي. قال من أنجاك؟ قال ربي ورب العالمين. نمرود نظر إلى وزراءه، قال لهم لقد نفعه ربه. شوفوا هذا ما يقول، ما يخضع، ما يقول آمنت، هذا نفع ربه. فمن أراد أن يتخذ إلها، اللي محتاج لرب فليتخذ ربا كرب إبراهيم. ولك أنت شنو هو ما محتاج؟ يعني فالرب صار حاجة ليقضي حاجات الإنسان بس لأجل أنه يساعده. اللي يرد له واحد يساعده خليه يتخذ إله. أما نمرود لا، هو ما محتاج، ما شاء الله. شوف النمرة ده، يقصد نمرود أنه هو وأمثاله لا يحتاجون إلى اتخاذ إله، وبهذا حرف القضية من الاعتراف بحقيقة موضوعية، حقيقة تخص الكون، لازم تهزك هز. ولك أيها النمرود الحمار، لازم تهزك هز. لا، قال هذه حاجة لبعض الناس، اللي محتاج يتخذ إله، إله ينفع مثل إله إبراهيم. إن أصل جريمة الملحد أنه قرر مسبقا أن ينفي وجود الله تعالى. هو عنده قرار مسبق، مو عن علم ولا عن دليل، ويرفض الأدلة مهما كانت قوية، أي دليل تجيب له يقاومه. وهذا هو الظلم والعلو الذي قال عنه تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الآية تدل على أن الإلحاد يستتبع الإفساد، الملحد مفسد قطعا. ليش؟ متكبر، والتكبر يجيب إفساد، فهو يفسد في المجتمع لا محالة. ولذلك الملحد إذا أظهر إلحادة صار واجب مقاومته، إذا الحالة ما أظهر كتم بالجهدنا. لكن ما دام يظهر الحالة معناه يظهر تكبره، معناه يظهر إفساده. طيب هذا واحد. النظرية الحسية اللي يتسلح فيها الملحدون، يقولون أنه يرفع شعار أن كل شيء غير محسوس فهو غير موجود. أنا أؤمن بالمحسوس، تقول إله راوية، لمسني إياه، شممني إياه، وإله موجود لازم أراه، لازم أحس به. أنا أؤمن بالنظرية الحسية، إذا شيء محسوس هذا موجود، غير محسوس غير موجود. طيب نقول له أنت ما تعرف أن الحس نفسه غيب غير محسوس. ما هو الحس؟ الحس أمر حسي لا غيبي. الحس لا يعرف بالحواس، لا بالسمع لا بالشم لا بالذوق لا باللمس، يعرف بالعقل. إذن فهو موجود من مدركات العقل غير المحسوسة. النظرية الحسية، عليكم السلام، النظرية الحسية يقولون نحن نؤمن بالمحسوس، جيبوا لنا محسوس نؤمن به. نقول لهم نظريتكم هاي محسوسة، نظرية الحس محسوسة يا لا؟ ها محسوسة، إذن غير موجودة، إذن نظريتكم تبطل نفسها. بعد فهم مضطرون إلى الاعتراف بأن الحقائق منها ما يعرف بالحس ومنها ما يعرف بالعقل. العقل الإنسان كائن في روح، ما تحسها ما تلمسها لكن تعرف موجودة يتحرك الإنسان، وبهذا تبطل نظريتهم الحسية لأن الحس نفسه غير مادي. فالحقائق منها ما يعرف بالحس منها ما يعرف بالعقل. وقد سألناهم ما هو الموجود، أنا سألت بعض المحاورين، عندي كتاب ثمار الأفكار مناقشاتنا مع الملحدين، سألته الموجود الأذن أو السمع؟ فهل تسمع بسمعك أو أم تسمع بأذنك؟ وهل الموجود الأذن والسمع كلاهما أم الأذن فقط؟ يلا خبرنا. إذا الموجود الأذن هذه محسوس، الموجود السمع، وين السمع؟ قول السمع موجود، لمسني إياه. بعدين أنت تسمع بالأذن أو تسمع بالسمع؟ إذن وكثير من الأشياء غير محسوسة وهي موجودة هو يعرفها أيضا. هم عاجزون عن الإجابة لأن الأذن والأعصاب تنقل الذبذبات إلى المخ وهي موجودات محسوسة، والسمع الذي نسمع به وجود غير محسوس. في الحقيقة أن الأذن ليست هي التي تسمع، بل جهاز ينقل الذبذبات كأي طبلة وأسلاك، والمخ ليس هو الذي يسمع، جهاز ينقل الإشارات. فهذا السمع إذا هو موجود وينه؟ إذا لم يكن موجودا ما لازم تسمع؟ لا جواب إلا أنه موجود غير مادي السمع. فإذا اعترفت بوجود موجود غير محسوس، ويدل على أن السمع ليس انعكاسا ماديا، أن أدواته لو لم توجد فهو موجود. إذا الأذن ما موجودة، السمع موجود، إيه موجود، إذن هو ليس ماديا. فالصحيح في السمع والحس أنه موجود بشكل مستقل عن الجسم، وأنه قوة من الروح التي ترتبط بالبدن. بعد يسمع الإنسان بروحه ليتكلم معاك، يتكلم معاك ويخاطبك، من هو؟ مو أبو حكيم، هذا البدن روحه. إذن الروح تتكلم. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ستبقى معلومات البشر عن الروح قليلة، وستبقى روح المؤمن والملحد التي بين جنبيه لغزا، بها يحيا ويفكر ولا يعرف عنها إلا القليل وهو يناقش. إذن نحن اعتقادنا أنه أنه ليس كل شيء يجب أن يكون محسوسا، ولذلك عندنا عالم الشهادة وعالم الغيب. المشهود محسوس والغيب غائب عنا، هذا غير محسوس ولكنه موجود. فإذا إذا رأينا شيئا غير محسوس لا ننفي وجوده، وكم الغائب أكثر من المشهود. والله عز وجل نوع آخر، من يخضع للحس المادي ولا للرؤية المادية سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. صلي على محمد وعلى محمد.